سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم، نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع أحاديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، حياكم الله في برنامج هذه حياتهم، ومعنا اليوم أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل. عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا، ومات كذلك صائما مجاهدا. عرف زيد بن سهل النجاري أبو طلحة أن الرميصاء بنت ملحان النجارية أم سليم قد غدت أيما بعد أن توفي عنها زوجها، فاستطار فرحا لهذا الخبر ونغروا، فقد كانت أم سليم سيدة حصانا رزانا راجحة العقل مكتملة الصفات، فعزم على أن يبادر إلى خطبتها قبل أن يسبقه إليها أحد ممن يريدونها ويطمحون إلى أمثالها من النساء. وكان أبو طلحة على ثقة من أن أم سليم لن تؤثر عليه أحدا من طالبيها، فهو رجل مكتمل الرجولة، مرموق المنزلة، طائل الثروة، وهو إلى ذلك فارس بني النجار وأحد رماة يثرب المعدودين. مضى أبو طلحة إلى بيت أم سليم، وفيما هو في بعض طريقه تذكر أن أم سليم قد سمعت من كلام هذا الداعية المكي مصعب بن عمير، فآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعت دينه. لكنه ما لبث أن قال في نفسه: وما في ذلك، ألم يكن زوجها الذي توفي عنها متمسكا بدين آبائه، نائيا بجانبه عن محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلغ أبو طلحة منزل أم سليم خاطبا، واستأذن عليها فأذنت له، وكان ابنها أنس حاضرا، فعرض أبو طلحة نفسه عليها فقالت: إن مثلك يا أبا طلحة لا يرد، لكني لن أتزوجك فأنت رجل كافر. فظن أبو طلحة أن أم سليم تتعلل عليه بذلك، وأنها قد آثرت عليه رجلا آخر أكثر منه مالا أو أعز نفرا، فقال لها: والله ما هذا الذي يمنعك مني يا أم سليم؟ قالت: وما الذي يمنعني إذن؟ قال: الأصفر والأبيض، الذهب والفضة. قالت: الذهب والفضة؟ قال: نعم. قالت: بل إني أشهدك يا أبا طلحة وأشهد الله ورسوله أنك إن أسلمت رضيت بك زوجا من غير ذهب ولا فضة، وجعلت إسلامك لي مهرا. فما إن سمع أبو طلحة كلام أم سليم حتى انصرف ذهنه إلى صنمه الذي اتخذه من نفس الخشب وخص به نفسه كما كان يفعل السادة من قومه. لكن أم سليم أرادت أن تطرق الحديد وهو ما زال حاميا، فأتبعت تقول: ألست تعلم يا أبا طلحة أن إلهك الذي تعبده من دون الله قد نبت من الأرض؟ فقال: بلى. قالت: أفلا تشعر بالخجل وأنت تعبد جذع شجرة؟ جعلت بعضه لك إلها والبعض الآخر وقودا تصطلي به أو تخبز عليه عجينك؟ إنك إن أسلمت يا أبا طلحة رضيت بك زوجا ولا أريد منك صداقا غير الإسلام. قال: ومن لي بالإسلام؟ قالت: أنا لك به. قال: وكيف؟ قالت: تنطق بكلمة الحق فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تمضي إلى بيتك فتحطم صنمك ثم ترمي به. فانطلقت أسارير أبي طلحة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تزوج من أم سليم. فكان المسلمون يقولون: ما سمعنا بمهر قط كان أكرم مهر أم سليم، فقد جعلت صداقها الإسلام. منذ ذلك اليوم انضوى أبو طلحة تحت لواء الإسلام، ووضع طاقاته الفذة كلها في خدمة الإسلام، فكان أحد 70 الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، ومعه زوجه أم سليم، وكان أحد النقباء الاثني عشر الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة على مسلم يثرب. ثم إنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازيه كلها، وأبلى فيها أشرف البلاء وعزه. لكن أعظم أيام أبي طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو يوم أحد، وإليك خبره في ذلك اليوم. أحب أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا خالط شغاف قلبه وجرى مجرى الدم من عروقه، فكان لا يشبع من النظر إليه ولا يرتوي من الاستماع إلى عذب حديثه، وكان إذا بقي معه جثى بين يديه وقال له: نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفذ إليه المشركون من كل جانب، فكسروا رباعيته وشجوا جبينه وجرحوا شفته وأسالوا الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى إن المرجفين أرجفوا بأن محمدا قد قتل، فازداد المسلمون وهنا على وهن وأعطوا ظهورهم لأعداء الله. عند ذلك لم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نفر قليل في طليعتهم أبو طلحة. انتصب أبو طلحة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كالطود الراسخ، بينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يتترس به، ثم وتر أبو طلحة قوسه التي لا تفل، وركب عليها سهامه التي لا تخطئ، وجعل يذود بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمي جنود المشركين واحدا إثر واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطاول من خلف أبي طلحة يرى مواقع سهامه، فكان يرده خوفا عليه ويقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف عليهم فيصيبونك، إن نحري دون نحرك وصدري دون صدرك وجعلت فداك. وكان الرجل من جند المسلمين يمر برسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا ومعه الجعبة من السهام، فينادي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: انثر سهامك بين يدي أبي طلحة ولا تمضي بها هاربا. وما زال أبو طلحة ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كسر ثلاث أقواس وقتل ما شاء الله أن يقتل من جنود المشركين. ثم انجلت المعركة وسلم الله نبيه وصانه بصونه. وكما كان أبو طلحة جوادا بنفسه في سبيل الله في ساعة البأس، فقد كان أكثر جودا بماله في مواقف البذل. من ذلك أنه كان له بستان من نخيل وأعناب، لم تعرف يثرب بستانا أعظم منه شجرا ولا أطيب ثمرا ولا أعذب ماء. وفيما كان أبو طلحة يصلي تحت أفيائه الظليلة أثار انتباهه طائر غرز أخضر اللون أحمر المنقار مخضب الرجلين، وقد جعل يتواثب على أفنان الأشجار طربا مغردا متراقصا، فأعجبه منظره وسبح بفكره معه. ثم ما لبث أن رجع إلى نفسه، فإذا هو لا يذكر كم صلى، ركعتين أم ثلاثا أم أربعة، فما إن فرغ من صلاته حتى غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له نفسه التي صرفها البستان وشجره الوارف وطيره الغرد عن الصلاة. ثم قال له: أشهد يا رسول الله أني جعلت هذا البستان صدقة لله تعالى، فضعه حيث يحب الله ورسوله. عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا، ومات كذلك صائما مجاهدا. فقد أثر عنه أنه بقي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 30 عاما صائما، لم يفطر إلا في أيام الأعياد حيث يحرم الصيام، وأنه امتدت به الحياة حتى غدا شيخا فانيا، لكن شيخوخته لم تحل دونه ودون مواصلة الجهاد في سبيل الله والضرب في فجاج الأرض إعلاء لكلمة الله وإعزازا لدينه. من ذلك أن المسلمين عزموا على غزوة في البحر في خلافة عثمان بن عفان، فأخذ أبو طلحة يعد نفسه للخروج مع جيش المسلمين. قال له أبناؤه: يا يرحمك الله يا أبانا، لقد صرت شيخا كبيرا فانيا، وقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فهلا ركنت إلى الراحة وتركتنا نغزو عنك؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: انفروا خفافا وثقالا. فهو قد استنفرنا جميعا شيوخا وشبانا ولم يحدد لنا سنا، ثم أبى إلا الخروج. وبينما كان الشيخ المعمر أبو طلحة على ظهر السفينة مع جند المسلمين في وسط البحر مرض مرضا شديدا فارق على إثر الحياة، فطفق المسلمون يبحثون له عن جزيرة ليدفنوه فيها، فلم يعثروا على مبتغاهم إلا بعد 7 أيام، وأبو طلحة مسجا بينهم لم يتغير فيه شيء كأنه نائم. وفي عرض البحر بعيدا عن الأهل والوطن نائيا عن العشيرة والسكن دفن أبو طلحة، وماذا يضيره بعده عن الناس ما دام قريبا من الله؟ أبو طلحة يرقد هناك في جزيرة، ويبعث من تلك الجزيرة ملبيا شاهدا أن لا إله إلا الله. أبو طلحة في أرض بعيدة لكنها قريبة من جنات عدن عند مليك مقتدر. سلام على أبي طلحة، وجزى الله أبا طلحة خيرا عن الإسلام وعن الرسالة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.